وخبر الثقة له مقاما. ذكرنا في الدرس السابق أن إثبات الحكم الظاهري بالسيرة العقلائية، هذا التمسك بالسيرة لإثبات الحكم الظاهري مورد الإشكال، وقلنا الإشكال متوقف على نقطتين. النقطة الأولى اعتماد العقلاء على الأمارات الظنية في مقامين: المقام الأول في الأمور اليومية المعاشية ولغرض التوصل إلى الأغراض التكوينية الشخصية، مثل ما مثلنا شخص لا يعلم معنى كلمة عربية مثل اللجين ويعتمد على القول اللغوي لمعرفة معنى هذه الكلمة والغرض من هذا الاعتماد هو التوصل إلى غرضه التكويني الشخصي وهو استخدام هذه الكلمة في كتابه ومثل الاعتماد على خبر الثقة في أسعار بعض البضائع والسلع والغرض من هذا الاعتماد التوصل إلى غرضه التكويني الشخصي وهو بيع سلعة من السلع أو شراء هذه السلعة. فالبيع والشراء يتوصل إليه بالاعتماد على خبر الثقة في تسعير بعض البضائع. هذا القسم الأول من السيرة العقلائية في الأمارات الظنية. العقلاء يعتمدون على الأمارة الظنية في الأمور اليومية المعاشية للتوصل إلى أغراضهم التكوينية الشخصية. والقسم الثاني من السيرة العقلائية الاعتماد على الأمارات الظنية في الأمور التشريعية، في الأوامر والنواهي للتوصل إلى تنجيز وتعزير الأغراض التشريعية، تثبيت الغرض التشريعي أو التخلص من الغرض التشريعي، هذا نسميه تنجيز وتعزير الأغراض التشريعية. والسيد الشهيد مثل به كلام صادر من المولى أكرم العالم: والعبد لا يعلم أن العالم معناه عام يشمل المنقضي عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ بالفعل، أو يشمل فقط المتلبس بالمبدأ بالفعل. فلذلك يعتمد على القول اللغوي، فإذا قال اللغوي أن العالم معناه عام يشمل المنقضي والمتلبس بالمبدأ، فهذا القول يوجب تنجز وجوب الإكرام بالنسبة لفرد من العلماء اللي زال عنه العلم بسبب النسيان، فهذا الحكم وجوب الإكرام بالنسبة لهذا الفرد منجز للمكلف. وأما إذا قال اللغوي أن العالم معناه فقط المتلبس بالمبدأ فبالنسبة لهذا الفرد هذا القول يكون معذرا، يتخلص من الغرض المولى. ولو كان إكرام هذا الشخص واجبا في الواقع فيتخلص من هذا الغرض المولوي اعتمادا على قول اللغوي. فهذا القسم الثاني من الاعتماد على الأمارات الظنية، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الأحكام الظاهرية تجعل من قبل المولى إلى عبيده، فخاصة بنظر السيد الشهيد هذه الحجية اللي تجعل من قبل المولى تكشف عن اهتمام المولى بأغراضه، هذا الاهتمام بالأغراض الناشئ من قوة الاحتمال. فلذلك جعل الحجية للأمارات الضمنية من قبل المولى من شؤون المولوي، المولى اللي يجعل أوامر ويجعل نواهي لعبيده. فللتوصل إلى تنجيز هذه الأوامر والتعزير عنها يجعل الحجية لبعض الأمارات الضمنية. هذه هي النقطة الثانية. بعد هاتين النقطتين نضيف نقطة ثالثة. النقطة الثالثة أنه عندما يتمسك بسيرة من السير فهناك صغرى وهناك كبرى. الصغرى نفس السيرة في مقام البحث، التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات الحجية، السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الظنية بهذه السيرة نحن نريد أن نثبت الحجية لهذه الأمارات. فهذه السيرة اللي نحن نتمسك بها لإثبات الحجية لبعض الأمارات الظنية مثل خبر الثقة وقول اللغوي مثلا، فهنا صغرى وكبرى. الصغرى نفس السيرة بحجية هذه الأمارات، نحن عبرنا عن السيرة بشنو؟ بالاعتماد على الأمارات الظنية. أنت تعبر بأن هذا الاعتماد على الأمارات الظنية على أساس أن الأمارات الظنية حجة، فهل قامت السيرة على حجية هذه الأمارات الظنية؟ هي صغرى. والكبرى هنا من عدم الرد وسكوت المولى نكتشف موافقة الشارع ورضا الشارع بهذه الحجية، هاي الكبرى. بعد معرفة هذه النقاط الثلاثة، أولا السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الظنية في مقامين، مرة يعتمدون على الأمارات الظنية في الأمور اليومية المعاشية للتوصل إلى الأغراض التكوينية الشخصية، ومرة العقلاء يعتمدون على الأمارات الظنية في الأمور التشريعية للتوصل إلى تنجيز وتعزير الأغراض التشريعية. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الحجية من شؤون المولوية، المولى يجعل الحجية لبعض الأمارات الظنية لتنجيز أوامره ونواهيه بالنسبة إلى عبيده. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، هذه السيرة اللي نريد أن نكتشف منها حجية بعض الأمارات الضنية فيها صغرى وكبرى. الصغرى أصل قيام السيرة بحجية هذه الأمارات الضنية، وبتعبير آخر اعتماد العقلاء على هذه الأمارات الضنية من باب أن هذه الأمارات حج. هذه الصغرى. والكبرى جنو أن من عدم ردع الشارع وسكوته نكتشف موافقة الشارع في هذه الحجية. فبعد هذه النقاط الثلاثة ندخل في الإشكال. الإشكال يقول لا يمكن أن نستكشف بالسيرة العقلائية في الاعتماد على بعض الأمارات الدنية، نستكشف على أساس هذه السيرة العقلائية نستكشف الحجية الشرعية، هذا لا يمكن. لماذا؟ الإشكال يقول إذا نريد أن نتمسك بالسيرة العقلائية في الاعتماد على بعض الأمارات الضمنية، إن هذه السيرة العقلائية في الاعتماد بالأمارات الضمنية في الأمور اليومية للتوصل إلى الأغراض التكوينية الشخصية، وأما المقصود من هذه السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الضمنية في الأمور التشريعية للتوصل إلى التنجيز والتعزير الأغراض التشريعية. ما في أكثر من احتمالين، لأن قلنا السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الضنية هي مقامين. إذا كان المقصود من السيرة العقلائية المقام الأول، ما يعني نريد أن نثبت حجية بعض الأمارات الضنية على أساس السيرة العقلائية بالاعتماد على الأمارات الضنية في الأمور اليومية، فعلى أساس النقطة الثالثة لا صغرى تمام ولا كبرى تمام. صغرى مو تمام، أنه هؤلاء العقلاء لما يعتمدون على الأمارات الضنية في الأمور اليومية المعاشية، في المثال الأول يعتمدون على قول اللغوي في معرفة معنى اللفظ ليتوصل مثلا إلى غرضه وهو استخدام هذا اللفظ في كتاب. فهنا هذا الاعتماد على أساس حجية قول اللغوي، الحجية شنو؟ نتيجة الحجية أو نفس الحجية على الخلاف اللي موجود في معنى الحجية، التنجيز والتعزير. فهذه الأمارة بالنسبة لي الغرض التكويني الشخصي وهو استخدام هذه الكلمة في كتابة كتاب، هذا الغرض قابل للتنجيز والتعزير، حتى يكون اعتماد العقلاء على هذه الأمارة بالنسبة لهذا الغرض التكويني الشخصي يكون من باب الحجية؟ لا، فالصغرى مو تمام، الاعتماد مو من باب الحجية، اعتماد على أساس أن قول اللغوي كاشف وغرضه التكويني الشخصي ليس بدرجة من الأهمية حتى ينسب بالنسبة إلى هذا المعتمد باب الاحتمال. إذا كان غرضه بدرجة من الأهمية هذا الغرض يقتضي انسداد احتمال الخلاف، وهو من يعتمد على قول اللغوي، يعتمد مثلا على الاحتياط، فلذلك هذا الاعتماد على أساس الكاشفية وعدم أهمية الغرض بدرجة يوجب انسداد باب الاحتمال فيعتمد على قول اللغوي مثلا. فلذلك هذا الاعتماد ليس من باب الحجية، فالصغرى ممنوعة. والكبرى كذلك ممنوعه. كبرى ممنوعه يعني من عدم الرادع والسكوت الشارع ان نكتشف الموافقه. موافقه على اي اساس؟ مو على اساس الحجيه. يوافق على هذا الاعتماد يعني الشارع ما عنده مانع من اعتماد العرف على الامارات الظنيه بالتوصل الى اغراضهم الشخصيه، ما عنده مانع يعني ما يحرم. هذا اللي يكتشف من عدم الردع والسكوت انه يوافق. يوافق يعني شنو؟ يوافق على حجيه هذه الامارات؟ لا، يوافق ان ليس لدى الشارع مانع من استخدام هذه الامارات الظنيه الى اغراضهم الشخصيه. فلذلك صغرا وكبرا ممنوع. لكن نقول السيره العقلائيه هي السيره العقلائيه للاعتماد على الامارات الظنيه للتوصل الى اغراضهم التكوينيه الشخصيه، يعني في الامور المعاشيه ليتوصل. هذا اذا كان المقصود من السيره هاي. واما اذا كان المقصود من السيره العقلائيه في الامور التشريعيه، في الامور التشريعيه يعني في الاوامر والنواهي، فهنا من ناحيه الصغرى صحيح ان السيره قائمه من قبل الموالي العرفيه، موالي العرفيه العقلائيين. هؤلاء الموالي من سيرتهم جعل الحجية لبعض الأمارات الظنية. ولكن السيد الشهيد هذه السيرة يعممها إلى كل العقلاء بما هم عقلاء، مو فقط الموالي. لأي صيغة يعممها؟ على نحو القضية الشرقية، يعني هناك دافع في نفوس كل في نفس كل عاقل لو تقمص قميص المولوية هذا الدافع يقتضي جعل الحجية لبعض الأمارات الظنية للتوصل إلى تنجيز وتعزير أغراضهم التشريعية. فلذلك بهذا الأسلوب السيد الشهيد يعمم الصغرى، والصغرى أساسا سيرة العقلائية في جعل جنين، جعل الموالي للحجية لبعض الأمارات الدنية. لكن هذه السيرة عقلائية من قبل كل العقلاء بهذه الطريقة، أن في نفس كل عاقل دافع لو تقمص قميص المولوية وتلبس بالمولوية هذا الدافع يحركه نحو جعل الحجية لي بعض الأمارات الظنية. المهم الصغرى بهذه الطريقة صارت تمام، أن اعتماد العقلاء على بعض الأمارات الظنية في الأمور التشريعية على أساس الحجية، أن الأمارة حجة فلذلك يعتمدون على هذه الأمارات الظنية للتوصل إلى التنجيز والتعزير. صحيح، هذه الصغرى تمام. نأتي إلى الكبرى. الكبرى ممنوع. ليش الكبرى ممنوع؟ أساس الكبرى جنون. أساس الكبرى نكتشف من عدم الردع وسكوت المولى، نكتشف ماذا؟ الموافقة والإمضاء، إمضاء وموافقة هذه الحجية من قبل العقلاء لهذه الأمارات الظنية، هكذا الكبرى. لكن شنو أساس الكبرى؟ كيف نكتشف من عدم الردع والسكوت نكتشف الموافقة؟ كيف؟ احنا سابقا ذكرنا، قلنا انه هذا الاكتشاف على اساس الاستلزام العقلي مرة، وعلى اساس الاستظهار مرة اخرى. من السكوت نكتشف الموافقة مرة على اساس الملازمة العقلية، والملازمة العقلية على اساس قضية شرطية. لو كان هذا الموقف مخالفا لغرضه، غرض المولى، هذا الموقف العقلائي يعني الحجية. ولتعبير آخر الاعتماد على بعض الأمارات في الأمور التشريعية بيناتهم بين العقلاء مواليهم وعبيدهم. هذا الموقف لو كان مخالفا وبتعبير آخر مفوتا لغرض المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى لا ردع عنه المعصوم، لنهى عنه المعصوم. هذه الملازمة على أي أساس؟ على أساس مقبول غرض. ما دام هذا الموقف العملي من قبل العقلاء يفوت غرض التشريع للمولى الحقيقي، فطبعا على المعصوم الردع. ولأن يستلزم ماذا إذا ما يردع والموقف يكون مفوتا لغرضه؟ هذا نقض الغرض، ونقض الغرض كبيح على المولى، فلا بد من الردع. فهذه الملازمة بين السكوت والموافقة، هذه الملازمة على أي أساس؟ على أساس الملازمة بين الردع ومخالفة الموقف للغرض. فالآن هذه المخالفة للغرض حتى يردع المعصوم، يتصور هنا لو كان هذا الموقف وهو الاعتماد على بعض الأمارات الضمنية في الأمور التشريعية، هذا يمكن أن يكون منافيا ومفوتا لغرض المولى الحقيقي؟ لا، لا يتصور هذا التنافي والتفويت. لماذا؟ لأن لا مسامحة بين الأغراض المولوية العرفية والأغراض المولوية الإلهية. ما العلاقة بين هذه الأغراض؟ فالموالي العرفية جعل الحجية لبعض الأمارات واعتمدوا على بعض الأمارات على أساس الحجية. لماذا؟ للتنجيز والتعذير لأغراضهم التشريعية، أغراضهم التشريعية. هاي الأغراض التشريعية للموالي العرفية تختلف عن الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. ماشي؟ ما دام تختلف فأصلا الشرطية الأولى وهي لو كان الموقف منافيا ومفوتا للغرض التشريعي للمولى الحقيقي لردع. هذا أصلا لا تصدق حتى نحن نستكشف من السكوت وعدم الردع الموافق على هذه الحجية. فلذلك هذه الملازمة بين المقدم والتالي لو كان مخالفا لردع، هذه الملازمة ما موجود لأن لا يتصور المخالفة. ليس منافيا هذا الموقف للأغراض المولوية الحقيقية، لأن الحجية لتنجيز وتعبير الأغراض التشريعية للمولى العرفي، والأغراض التشريعية للمولى العرفي تختلف عن الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. ما دام تختلف فهل هذا الموقف يفوت الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي؟ لا يفوت حتى يجب الردع، ومن عدم الردع نستكشف الموافقة. لا، لذلك الكبرى ممنوعة، صغرى مسلم، الكبرى ممنوعة. لا تكتشف الحجية الشرعية من هذه السيرة، فقط حجية جنب عرفية ما في إشكال، فالكبرى ممنوعة. فإذا كان المقصود من السيرة العقلائية هي السيرة الأولى صغرا وكبرا ممنوع، وإذا كان من القسم الثاني صغرا مسلم لكن الكبرى ممنوعة. وإذا واحد يجي يستشكل يقول الصحيح السيرة العقلائية على اعتماد بالأمارات الضمنية، بتعبير آخر هذا الاعتماد على أساس الحجية، حجية هذه الأمارة الضمنية مو فقط بالنسبة لأغراضهم التشريعية، تنجيز والتعزير بالنسبة لأغراضهم التشريعية، لا بالنسبة لأغراض التشريعية للموالي العرفية أو الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. هكذا قامت السيرة، يعتمدون على بعض الأمارات على أساس حجية هذه الأمارة بالنسبة للأغراض التشريعية للمولى العرضي والأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. هكذا قامت السيرة. نحن نستفيد من النقطة الثانية. النقطة الثانية هي قلنا جعل الحجية لبعض الأمارات من شؤون المولوية بين المولى وعبيده. وإذا يجعل الحجية بالنسبة للأغراض التشريعية لهم والأغراض التشريعية للمولى الحقيقي، هذا تدخل في شؤون مولوية المولى الحقيقي وليس من حقهم. فلذلك الحجية فقط لتنجيز وتعزير أغراض التشريعية لنفسي المولى اللي يجعل الحجية. ما دام المولى من هو المولى العرفي فهذه الأمارات حجة بالنسبة لي تنجيز وتعزير الأغراض التشريعية للمولى العرفي، لأنه يتجاوز هذه الحجية إلى أغراض التشريعية للمولى الحقيقي. على أساس النقطة الثانية نرفض هذا النوع من الادعاء بأن السيرة قامت على حجية بعض الأمارات الضمنية لتنجيز الأغراض التشريعية للمولى العرفي ولتنجيز الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. هذا الكلام ليس بصحيح على أساس النقطة الثانية أن كل مولى له حق من جعل الحجية بالنسبة لتنجيز وتعزير الأغراض التشريعية له من له ولغيره. صحيح؟ فهذا الكلام غير صحيح. فلذلك هذا هو الإشكال من التمسك بالسيرة لإثبات الحجية الشرعية. وأما قراءة العبارة في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم.